فلقاؤنا اليوم مع سورة عبث. فسورة عبث وتولى سورة مكية نزلت بمكة وفي السنين الأولى للبعثة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلام وجهاء قومه زعماء قريش، فكان يتودد إليهم ويدعوهم إلى الله بلطف ورقة. وفي يوم من الأيام وقد اجتمعوا حوله زعماؤهم وأشرافهم وهو يحدثهم ويدعوهم، دخل عليه عمرو بن أم مكتوم وهو أيضا يسمى بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، دخل عليه ولم يشعر بوجود أناس عنده فقاطع كلامه وناداه وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فعاد وكرر النداء اقرئني يا رسول الله وعلمني وارشدني. فعبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه واعرض عنه مكملا كلامه مع القوم. فنزل جبريل، نزل جبريل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان العتاب شديدا الا ان الله تبارك وتعالى ساقه باسلوب رفيق يخفف عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم شدة العتاب. عبث وتولى، والسياق اخبار عن الغائب بلفظ الاخبار عن الغائب تلطفا مع الحبيب المصطفى، لانه لو قال له بصيغة المخاطبة وبتاء الخطاب عبثت وتوليت أن جاءك الأعمى لكان ذلك من أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السياق بصيغة الإخبار عن الغائب تلطفا ورقة ورأفة لحبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبوس أن يحسب الرجل ما بين حاجبيه لضيق في صدره. والتولي الاعراض، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبث وتولى، وقرات عبث وتولى. ان جاءه الاعمى اي لان جاءه الاعمى، وقرات ان جاءه الاعمى على صيغه الاستفهام بمعنى لان جاءه الاعمى، ألأن جاءه الأعمى يحبس ويتولى ويعرض. ويلفت النظر تعبير الأعمى عبث وتولى أن جاءه الأعمى، والكلمة تسأل بأن الداخل عليك يا رسول الله لا يبصر ولم يشعر بوجود الناس معك فهو معذور، وأدعى لأن تعذره لأنه لا يبصر، فتشعر الكلمة بأنه معذور فيما فعل، وإلا لكان ذلك من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشعر الكلمة أيضا بوجوب الرفق، إذ الأعمى حق أن يوفق به. وتشعر ايضا بمبرر العتاب او التشديد في العتاب، اذ لا يصح ان يحدث ذلك معه وهو اعمى. عبث وتولى ان جاءه الاعمى، ثم التفت الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له الخطاب تأنيسا له، وما يدريك لعله يزكى. أي ما الذي أعلمك أن هذا الأعمى قد يتطهر ويرفع ربنا مقامه بما يتعلمه منك؟ يتزكى، يتطهر من الزكاة، والزكاة الطهر والنماء. فمن أدراك ومن أعلمك أن هذا الذي جاءك وعرضت عنه قد يرفع ربنا مقامه ويتطهر وينجو من ظلمة الجهل بتعليمك إياه؟ وما يدريك لعله، والضمير عائد على الأعمى، أو الضمير عائد على الكفار أو زعيم الكفار الذي انتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عن الأعمى متوددا إليه طامعا في إسلامه. من أدراك أن ما طمعت فيه كائن؟ من أعلمك أن جهدك معهم وكلامك معهم واهتمامك بهم قد يؤتي ثمارا؟ من يدريك؟ الله يزكي من يشاء. وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر الأعمى، والكلام عائد على الأعمى أو عائد على الكفار. أو يذكر فتنفعه بالنص، جواب لعل، فتنفعه قراءة بالرفع عطف على يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو فتنفعه الذكرى. التذكر هو أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه، هو أن يتعظ بما يتلى عليه من القرآن، هو أن يعمل بأمر الله جل وعلا. أما من استغنى فأنت له تصدى. واستغنى أي استغنى بماله وبجاهه عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن التذكر وعن العلم، أو استغنى بما عنده من جهل عما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم، استغنى وأعرض وتولى. هذا الذي استغنى فأنت له تصدى، وقرئ تصدى أي تتعرض وتستمع وتنتبه وتلتفت. وأصل كلمة تصدى من الصدد، والصدد ما كان قبالتك، ما كان أمامك وقبالتك. فإذا قلت داره صدد داري، أمام داري مواجها له، فكذلك تصدى أي تواجهه وتتعرض له وتستمع له. هذا الذي استغنى عن الله واستغنى عن القرآن واستغنى عن الذكر، أنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، أي لا يسألك ربنا تبارك وتعالى عنه آمن أم كفر، إن عليك إلا البلاغ. فسواء تطهر أو لم يتطهر، آمن أو لم يؤمن، فأنت غير مسؤول عن ذلك. وما عليك أي لا تسأل، ولا جناح عليك ولا إثم عليك إذا لم يتزكى ولم يؤمن ولم يدخل في الإسلام. وما عليك ألا يزكى. والآيات فيها العتاب الشديد، وإن كان في صيغة رفيقة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات ما عبث في وجه فقير قط، وما تصدى لغني قط، وكان الفقراء في مجلسه أمراء، وكان إذا دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم رحب به وبسط له رداءه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ويستمر العتاب والتوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جاءك يسعى، ذلك الأعمى الذي جاء ساعيا وهو أعمى وله قائد يقوده أو بغير قائد، يخشى عثرات الطريق ويخشى أذى الكفار، وكان المسلمون في بداية البعثة وفي مكة يؤذوهم الكفار أذى شديدا، فجاء هذا الأعمى يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخشى الله، يرغب في رضاه، ويخشى الكفار ويخشى الطريق، يخشى الكبوة والعثرة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تلهى تشاغل، لهيت عنه والتهيت عنه وتلهيت عنه، انشغلت عنه، والتلهي التشاغل والإعراض، هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا، مبالغة في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه عن أن يعود لمثل ذلك. وكلا كلمة ردع وذكر أو تعني حقا. كلا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المعاتبة، أي لا تعود، لما عوتبت من أجله. كلا إنها تذكرة، أو يدمعنى حقا إنها تذكرة، آيات القرآن، القرآن الكريم تذكر، تذكر الإنسان بمعاده ومعاشه، تبين له أحواله والخلق والآيات والدلائل، وأن الدنيا عمرها قصير، وأن الدنيا مآلها إلى فناء، وأن العود إلى الله. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي ذكر القرآن واتعظ به، وتؤكد الآية الاختيار للعبد، فلك أن تختار أي الطريقين تمشي فيه. فمن شاء ذكر، أي من شاء من الناس اتعظ بالقرآن، أو فمن شاء الله جعله يذكر، فمن شاء ذكر. والكلام عن القرآن بعد ذلك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا القرآن في صحف، صحائف مكرمة عند الله، وسميت مكرمة لأنها نزلت من الكريم، ونزل بها كرام بررة، وكرامة الكتاب من كرامة صاحبه، وصاحب الكتاب هو الكريم جل وعلا، فلا بد وأن يكون الكتاب كريما ومكرما في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة القدر، مرفوعة فوق السماوات العلى، مرفوعة عند الله، مرفوعة مطهرة، مطهرة من الشياطين أن يصلوا إليها، مطهرة من أرجاس وأوثان المشركين فلا تنفعهم ولا تنزل عليهم، مطهرة منزهة عن الخلل أو الاختلال أو التبديل أو التعديل، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة جمع سفير، والسفير الرسول، وملائكة ربنا تبارك وتعالى سفراء بينه وبين الأنبياء، ينزلون برسائل الله إليهم، فسموا سفراء لأنهم رسل الله إلى أنبيائه، أو رسل الله إلى خلقه، بأيدي سفرة جمع سافر بمعنى سفير، أو سفرة أي كتبة جمع سافر أيضا، والسافر الذي يسفر الكتاب يكتبه، وسمي الكتاب سفرا والكتب أسفارا، والكاتب سافر من السفور وهو الوضوح والكشف، سفرت المرأة كشفت وجهها وأسفر الصباح أضاء، لأن الكاتب السافر يبين ويوضح المراد بالكتاب. بأيدي سفرة كتبة، أو بأيدي سفرة سفراء كرام بررة، كرام عند الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرام لأنهم طائعين لله عز وجل، كرام أكرمهم وكرمهم الله، أو كرام بمعنى عطوف، يعطفون على المؤمنين، يحبون من آمن ويستغفرون له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عطف تكرم منهم على عباد الله المؤمنين، فهم آناء الليل وأطراف النهار يدعون لهم ويستغفرون لهم ويطلبون لهم الجنة. ربنا وآتهم جنات عدن، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، بل ويدعون لآبائهم كذلك ولذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ويستعيذون الله لهم فيقولون وقهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هؤلاء هم الكرام، كرام مع عباد الله وكرام عند الله. برر جمع بر وبار، البر المتوسع في الخير، البر الصادق، البر الطائع، وكل هذه الصفات متصف بها ملائكة الرحمن جل وعلا. كرام بررة. افتتحت السورة بالعتاق، ثم الكلام عن القرآن ورفعة شأن القرآن وبأيدي السفر، وهذا الوصف الكريم للسفر قد يتشوش الإنسان بهذه الصفات. فأوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق. أتريد أن تتصف بهذه الصفات، أن تكون من الكرام البررة السفر؟ أتريد أن تكون معهم؟ الطريق سهل يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. إذن فلو حفظ العبد قرآنا ونهر فيه وفي حفظه وقرأه وهو حافظ له، كان في منزلة السفر الكرام البررة. يتوجه بعد ذلك الكلام تعجيبا لكل من يسمع ويعقل، او استفهام توبيخ: قتل الانسان ما اكثره. وما كلمة تعجيب؟ او هي كلمة استفهام بمعنى اي شيء. قتل الانسان، لعن وعذب وقتله الله وقاتله وعذبه، فهو من اشد الدعاء. والانسان هنا الكافر، وما من آية فيها هذا الدعاء الا وتعني الكافر. قتل الانسان اي الكافر ما اكفر، ايعجبه من كفر هذا الانسان مع ما يرى من نعم الله واياته، او ما اكفره، اي شيء جعله يكفر. ما الذي جعل الانسان للكفر؟ ما الذي جعله يكفر النعم ويكفر بوجود الله تبارك وتعالى؟ من اي شيء خلق؟ والكلام عن النعم الذاتية، ثم يتلوها النعم الخارجية والتي بالتأمل فيها تعجب لكفر كل كافر. من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه، من أي شيء خلق؟ من ماء مهين، النطفة السائل الذي ينطف أن يقطر قطرة قطرة، فهو قليل وسائل يقطر إلى الأرض كما تنطف القربة فيتقاطر منها الماء قطرة قطرة. ها هو الشيء الذي خلق منه الإنسان، من نطفة خلقه الله فقدره، سواء ورتب فيه الأعضاء والعضلات والأعصاب والبصر والسمع والأمعاء والشعر والأظفار، وكل شيء سواه وعدله ورتبه في أي صورة ما شاء ركبه، في أقوم تقويم وفي أحسن تقويم. قدره في بطن أمه المدة المحدودة المقدرة التي يقدرها الله ولا يقدرها الأب أو الأم أو الجنين. قدره أطوارا: نطفة، علقة، مضغة، عظام، ثم كسل عظام لحمة. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من بطن امه، فهو مضطجع على ذنبه في الرحم، فاذا هيئ للخروج انقلب واصبحت رأسه الى اسفل وقدمه الى اعلى. هيئ للخروج باسهل وسيلة وبأيسر طريقة، ثم السبيل يسر، الكناية الرقيقة العالية عن الميلاد، ثم السبيل يسر، يسر له وسهله طريق الخروج من بطن امه ايضا. ثم السبيل يسر الطريق، طريق الخير وطريق الشر، جعله مهيئا لركوب احد الطريقين باختياره. هديناه النجدين، هديناه النجدين. ثم السبيل يسر، او السبيل بمعنى الاسلام والطريق الى الله سهل يسير باعمال العقل قليلا، تتيقن من وجود الله باعمال العقل قليلا، تتيقن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السبيل يسر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ان يسر لك الطريق وهداك تنتفع بالدنيا وما فيها من نعم، تنتفع باعضائك، تصيعك العضلات وتصيعك الاعصاب وتصيعك الجوارح، تفعل كيف تشاء، طاعة عمياء من جوارحك واعضائك، وهناك ما يعمل دون امر منك بل دون ان تدري، كالمعدة والامعاء والكبد والطحال وما الى ذلك. ثم السبيل يسر، ثم اماته فاقبره، في سياق النعم. هل الموت نعمة؟ نعم، من اجل النعم، لانها اول الطريق للقاء الله، لانها اول خطوة لنعيم الله. نعم، الموت راحة والموت نعمة، فسيق في تعداد النعم من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، نعمة كبرى. اقبره امره بدفنه، قدره يقبره ويقبره، دفنه بيده، اقبره امر بدفنه، او مكن له الدفن، او هيأ له ان يدفن. ولو شاء ربنا لترك من يموت يلقى على الارض تنهشه السباع وتأكله الطير كما تموت الحيوانات، وان تقرى الحيوان يموت فيلقى، يلقى في المزابل ويلقى في الطرقات، تنهشه السباع ويتفسخ وينتن ويعافه الناس، تأكله الطيور وتأكله السباع، لكن الله تكريما لابن آدم جعله يقبر وأمر بدفنه تكرمة له، ثم أماته فأقبره. والآية دليل على وجوب دفن الميت، وأن ما يفعله بعض الوثنيين من حرق جثة الميت أو زر الرماد وما إلى ذلك عصيان لله وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإهانة للميت، إذ التكريم أن يدفن وإكرام الميت سرعة دفنه. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، إذا شاء ربنا أنشر، وقرئت نشر، نشر الله الميت وأنشر أحياء، وعلق إحياء الميت والبعث بمشيئته، لأن يوم القيامة غير متعين وغير محدد ولا يعلم موعده أحد، وهو مرهون بمشيئة الله. إذا قام ثم إذا شاء أنشر، لأن البعث مرهون بمشيئته جل وعلا، ثم إذا شاء أنشر، كلا لما يقض ما أمره. وكلا كلمة ردع وزجر لهذا الكافر الذي يستهزئ ويقول لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أو لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أو منكر البعث. زجر وردع لهم، كلا لما يقدم امره، اي لم ينفذ ويفعل ما امره الله، لم يعمل بالميثاق الذي اخذ عليه وهو في صلب ادم. لما لم، وما الزائده عماد للكلام، كقول الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم. كلا او حقا، لما يقدم امره، حقا لم يقض انسان من لدن ادم الى ان تقوم الساعه ما امره الله به، فما من مخلوق الا وهو مقصر بما فيهم الرسل والانبياء. كلا اذا كان بمعنى حقا، اذا فالتقصير في جانب الكل من لدن ادم بالرسل وبالانبياء. هل ممكن ان يوفي احد ربنا حقه من الانعام؟ هل يمكن؟ هل يمكن ان يعبد احد الناس ربنا كما يستحق ربنا العباده؟ هل يمكن ان نشكره كما يجب لجلاله وعظيم سلطانه؟ فما منا الا مقصر. كلا لما يقض ما امره. ثم تتوجه الايات بعد نفس النظر للنعم الذاتيه الى النعم الخارجيه. فلينظر الانسان الى طعامه. هل نظرت الى طعامك؟ فلينظر الانسان الى طعامه. اي نظر؟ كلنا ينظر الى الطعام حتى يعرف كيف ياكل، حتى ياخذ الطعام ويضعه في فيه. لكن النظر هنا هل هو نظر العين، نظر القلب، نظر العقل، نظر التأمل والتفكر؟ لو نظرت إلى الطعام لابد أن تنظر إلى مصدره أولا. كيف سيق إليك الطعام؟ ثم لابد أن تنظر إلى كيفيته، ولابد أن تنظر إلى أنواعه وتعددها، ولابد أن تنظر إلى كيفية صنعه. ومن الذي علمك ان تصنع الطعام هكذا؟ لم تاكل الرطبه وترمي النواه؟ لم لا تاكلها؟ لم يحدث التقشير لبعض اصناف الخضار ولغيره لا؟ لم تؤكل بعض الفواكه بقشرها كالمشمش، والاخرى يزال قشرها كالمنجو؟ من الذي علمك ذلك؟ الأم. ومن الذي علم الأم؟ أمها. ومن الذي علم أمها؟ وهكذا. كيف تعلمت أن الطعام ينضج بالنار؟ ولما لا تأكل الطعام كما هو كما تفعل البهائم والوحوش؟ كيف علمت أن تنضج الطعام؟ لما تضع الملح؟ ولما تضع التوابل؟ ومن جعل لك الملح ومن جعل لك التوابل محسنات للطعام؟ انظر الى طعامك كيف اكتسبته وكيف ارتزقت، كيف زرع ومن الذي زرع، وكيف حصد ومن الذي حصد، ومن اين اتينا بالحب الذي زرعناه. فلينظر الانسان الى طعامه. ثم بعد ذلك، وليس كل ذلك، حين أخذت الطعام بيدك كيف طوعت لك اليد، وكيف امتدت، وكيف قيست المسافة بين يدك وبين الإناء؟ فلم تنحرف بعيدا عن الإناء، أو تصطدم بالإناء، أو تتكاسل دون الوصول إلى الإناء. كيف حسبت المسافة؟ ثم حسبت مرة أخرى فوضع الطعام في فمك، ولم تخطئ اليد طريقها فتضع الطعام في العين أو الأذن أو الأنف أو الصدر، بل أخذته وضعته في الفم. وحين تصل اليد إلى الفم ينفتح الفم تلقائيا، فإذا بالطعام في داخل فمك، هل يبتلع أم ينضغ؟ منه ما يشرب ومنه ما لا ينبغ يبلع ومنه ما ينبغ. ولسانك يقلب الطعام يمنة ويسر. فهناك الأسنان القواضم تقدم، وهناك الأنياب القواطع تمزق، وهناك الضروس تطحن، واللسان مجرفة يقلب الطعام. ثم بعد ذلك إذا أنت تمضغ الطعام لا يجف فمك فمك أبدا، بل ينساب اللعاب من الغدد مسهلا للعملية ملينا لها. إذا باللعاب يفرز بقدر الحاجة لا يقل، فيجف الطعام في فمك ويصعب مضغه، ولا يزيد فيتهرأ الطعام ويصبحك السوائل. ثم إذا أردت البلع تجهز البلعوم لذلك، وتحركت اللهاة دون أن تدري فسدت مجاري الأنفاس حتى لا يدخل الطعام في القصبة الهوائية فيختنق الآكل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، بل الطعم مختلف حلو، حتى ما كان مالحا فهو حلو، وما كان لاذعا تستطيبه. فكثيرا ما تضع الحريف من التوابل في طعامك كالشقة والفلفل وما إلى ذلك تستطعمه، وتضع الملح وتستطعمه الذوق، وتجد في لسانك مواطن وأجزاء، فجزء مخصص للحرارة يعرف الساخن من البارد، وجزء مخصص للحلاوة، وجزء مخصص للحريف من الطعام. خلايا التذوق في اللسان متعددة ولها مواضع محددة، بل ورائحة الطعام كيف تحرك رائحة الطعام شهوة البطن والجوع. وانظر لنفسك، لو لم يكن للطعام رائحة أكنت تستطيبه؟ أكنت تشتهيه؟ أكنت تميزه؟ تميزه بالعين وليس على بعد، فكيف يميزه الأعمى؟ وكيف تتحرك شهوة الصغير الذي لا يدرك؟ رائحة الطعام تحرك شهوة الجوع، ولو شممت الطعام من بعيد لتحركت الشهوة. ليس تحريكا للشهوة فقط، بل رائحة الطعام تستطاب فتسعد برائحتها، وتتهيئ المعدة، وتبدأ غددها في إفراز سوائل الهضم طبقا لما شممته من رائحة. فسوائل هضم الفواكه تختلف عن سوائل هضم الخضروات، تختلف عن سوائل هضم اللحوم، ولكل شيء رائحة. وبمجرد أن يشم العبد رائحة الطعام تتجهز خلايا المعدة لإفراز ما يتلائم مع الطعام من حيث الهضم من سوائل معينة ودرجة الحموضة في هذا السائل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وعليك أن تنظر إلى طعامك قبل أن تأكل، وأنت تأكل ثم بعد أن تأكل. أكلت وشبعت وحمدت الله وابتلعت طعامك، من الذي أشعرك بأنه قد امتلأت المعدة وشبعت؟ كيف؟ أتزنها؟ أتقيسها بمقياس؟ أنت تأكل ثم تكف عن الأكل. الذي أشعرك بالجوع وأن المعدة خالية هو الذي أشعرك بالشبع كي تكف، وإلا لو لم يشعر العبد بالشبع لظل يأكل وانتفق حتى يموت، إذ لا يدري الإنسان كيف امتلأت معدته، من حيث الشكل لا يظهر، وإنما غريزة الشبع إحساس الجوع وإحساس الشبع منه ومن حق ممن خلقه فقدره. فشبعت وحمدت الله وانتهى الطعام، وانتهيت انت وغفلت عن ذلك، لابد ان تنظر الى الطعام بعد ذلك، الى مسراه والى مجراه، كيف يسري، ماذا يصنع به في المعدة، كيف ينتقل من المعدة الى الاثنى عشر ثم الى الامعاء الغليظة ثم الى الامعاء الدقيقة، ما عمل الكبد وما عمل الطحال وما عمل البنكرياس وما عمل كذا وكذا وكذا، كل الاجهزة والاعضاء في داخل الجسم مهيئة لخدمة انتاج الطعام مرة ثانية ليتلائم مع ما هو مطلوب للجسد. فانت محتاج لكالسيوم، تأخذ من ما اكل ما يكفيك، فما زاد عن ذلك يصرف. انت محتاج لكذا ولكذا ولكذا من مواد الطعام، من فيتامينات مختلفة ومن انواع مختلفة. الجسد يأخذ حاجته فقط، السكر تأخذ احتياجك، ما زاد عن احتياج الجسم يلفظ، تلفظه اجهزة خاصة تتنقيه، فان تلف الجهاز اصيب الانسان بمرض السكر فارتفعت نسبة السكر في دمه، وحدث وحدث وحدث. آية وعبرة، كي ترى مرض السكر والمرضى به فتعلم ان الله قد عافاك، وان ما يعمل في جسدك من الداخل فبفضل الله وبتوفيق الله. ثم بعد ذلك فلينظر الانسان الى طعامه في امعائه كيف استفادت واخذت، ثم بعد ذلك كيف انقسم الطعام والشراب بعد ان دخل من مدخل واحد، فاذا بالزوائد والفضلة تخرج من مخرجين، مخرج للسوائل ومخرج للجوامد. من الذي وزع وقسم ذلك؟ ثم السبيل يسره، هو الذي خلقه فقدره. ايها الاخ المسلم، اعتدش والطعم انه تذكره، فمن شاء ذكره. نعم، فلينظر الانسان الى طعامه، ويكفي ان ينظر الانسان الى طعامه. ايها الاخ الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد واعظا فالموت يكفيه، فلينظر الانسان الى طعامه. مشيت مع رحلة الطعام منذ البداية، وربنا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومشيت مع الماء منذ البداية، وربنا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ووصلت في رحلتك مع طعامك إلى أمعائك، ثم خرج الطعام بعد ذلك، أتكف النظر؟ أبدا، لأنه لا زال يوصف بأنه طعامك، طعامك في البداية وطعامك في النهاية. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذن فعليك أن تنظر إلى طعامك بعد أن يخرج من جسدك. هل رأيت؟ هل نظرت إليه؟ كيف كانت رائحته قبل ان تأكل؟ وكيف اصبحت رائحته بعد ان اكلت؟ ارأيت الانسان؟ ارأيت الانسان؟ ارأيت ما فعله جسدك بالطعام الذي خلقه الله جميلا حلوا ذا رائحة زكية غضا طريا تشتهيه الانفس؟ ارأيت ما فعله جسدك؟ علمت قدرك ومقامك؟ من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. ها هو ما فعلته انت وفعله جسدك بالطعام، رائحة الطعام قبل الاكل ورائحة الطعام بعد الخروج من الجسد. ارأيت اللون؟ ارأيت لون الفواكه؟ رأيت لونها؟ ارأيت لون فضلات الانسان بعد ذلك؟ أهذا هو اللون؟ رائحة ولون، أرأيت قوامه؟ كيف اشتهيته قبل أن تأكله؟ وكيف تعافه بعد أن تلفظه؟ كيف تعافه؟ كيف تعافه؟ بل وتتقذذ منه وتتقذره وهو نجس، نجس بحكم الشر وبما أنبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاسة وقذارة. ذاك هو الطعام بعد رحلته في جسدك، وذاك هو الشراب. الشراب الماء لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، ومع ذلك سلسا سلسبيلا سائغا، واللبن أبيض ناصع البياض، حلو المذاق سائغ شرابه، وغيره وغيره وغيره من السوائل. وانظر إلى ما خرج منك، اللون والرائحة والنجاسة بعد الطهارة، والقذارة بعد النظافة، ويعافه الإنسان بعدما كان يشتهي. فلينظر الإنسان إلى طعام، تلك هي دنياك، تلك هي دنياك، تلك هي الدنيا. مالك الذي كنزته أهو مصيره، أهو مصيره، أهو الجاه الذي سعيت إليه؟ فما من إنسان يسعى في هذه الدنيا إلا ويسعى على رزقه، ليأكل وليشرب ويتمتع بهذه الدنيا، يحصل المال ويكنز المال وما إلى ذلك. آخرة هذا المال إلى أين؟ ذاك مثل ضربه الله تبارك وتعالى للدنيا، وصدق القائل: الدنيا جيفة آكلتها كلاب. ذات حال الدنيا، ها هي البداية وها هي النهاية، حلاوة رضائها ومرارة فطامها. وبقي الكثير في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. حين تشعر بالمغص، حين تشعر بسوء الهضم، حين تشعر باحتياجك للطعام ولا تجده، بل حين يمسك ربنا عنك جرية الماء أو خروج الفضلات، كيف يكون حالك؟ أو تطلق تلك الأشياء، تطلق المياه وتطلق تلك الجوامد والفضلات بلا تقدير منك وبلا حساب، فتفقد الماء في جسدك وتمشي تترنح بعد مرات قليلة، وتحتاج إلى الطبيب يدركك ويسعفك بالسوائل والملح وما إلى ذلك، وتصاب بالجفاف، يجف الجسد ويتمزق الجلد لو نزلت هذه السوائل بغير حساب. تلك هي الدنيا أيها الأخ المسلم، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وإذا أردت أن ترى الدنيا على حقيقتها، فتوجه إلى دورات المياه، تلك رائحتها وتلك حقيقتها، وتوجه إلى المزابل، تلك نهايتها. فما من ثوب يلبس إلا ويبلى، لابد أن يبلى، ومهما كان جميلا رقيقا غاليا فخما لابد أن يبلى، ثم يصير إلى المزابل. والدنيا كساء وطعام، أما الطعام فهو مصيره، وأما الكساء فمصيره إلى المزابل، وأما الجاه فلا يدوم. فما هو الدائم في هذه الحياة الدنيا؟ العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الطيبة صدقة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيبة أو عمل طيب، ذاك الذي يبقى، وذاك الذي يضيء لك الطريق، وذاك الذي يدخل معك في قبرك. إذ الإنسان إذا مات تبعه ثلاثة: أولهم يتركه على باب داره، ألا وهو ماله وجاهه، والثاني يتركه عند باب قبره ألا وهم أهله وعياله، والثالث ينزل معه في قبره ألا وهو عمله. فمن نظر إلى طعامه آمن بربه، من نظر إلى طعامه كيف نبت، كيف نما، كيف حصد، كيف نضج، كيف حصل عليه، كيف مضغ، كيف هضم، كيف فرز في الجسم، كيف بقي في الجسم النافع وانصرف عنه الضار، كيف دخل وكيف خرج. من نظر إلى طعامه عرف ربه. ربنا تبارك وتعالى يبين لنا في سورة عبس كيف خلق الإنسان وكيف انتهى. خلق من نطفة، من ماء مهين، كيف سوي، كيف عدل، كيف يسر له طريق الخروج، كيف هدي إلى الطريق المستقيم، كيف هيئ لاختيار الطريق خيرا كان أو شرا، ثم كيف مات وكيف قبر، ثم كيف بعث وكيف نشر. وذات الآيات تمتن على العباد بالطعام بالقوام. فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ولم يتركه أملا، بل هيئ له ما به قوامه من طعام وشراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. هو الله الذي أنزل الماء من السماء، وقرئت إنا صببنا الماء صبا، صب الماء من السحاب. ولتنظر من أين أتى الماء، وكيف كانت دورة الماء، كيف سلطت حرارة الشمس على المياه في البحار والمحيطات، فتبخر الماء تاركا وراءه الملح والقذر والقذر، بخر الماء فأصبح بخارا نقيا عذبا طاهرا. كيف جمع في السماء، كيف تكاتف وكيف تراكم، وكيف جاءت الرياح فسيرته، أن شاء الله تبارك وتعالى فجمعت. ثم كيف سلطت عليه البرودة فتكاثف بعد أن كان بخارا، فنزل ماء سلسلا سلسا سهلا عذبا، ونزل بقدر، لم ينزل بكثرة فيورق البلاد، ولم ينزل بقلة فتهلك البلاد، بل نزل بقدر. وفي طريقة نزوله لم ينزل بطريقة تؤذي، وإنما نزل بطريقة لا تؤذي، سهل، قطرات متتالية من الماء صبها ربنا تبارك وتعالى صبا، إنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا، الأرض مستوى هامدة ميتة، الأرض واحدة لا فارق بين هذه وبين تلك، والماء واحد. ثم إذ النبات يشق الأرض ليخرج شقا بديعا، وأنت تبذر الحبة في الأرض، أنى وضعت الحبة وكيف وضعت، يخرج منها الجذر والساق، يتجه الجذر إلى الأرض إلى باطنها، ويخرج الساق إلى أعلى. كيف كان وضع الحبة؟ لا يمكن أن ينعكس الوضع أبدا. أنا وضعت الحبة تشق الأرض ويشق ساقها الأرض ويخرج منها، وذاك الشق بحسب الخارج، فلا يكون الشق كبيرا ولا يكون الشق صغيرا يضيق على خروج النبات. شققنا الأرض شقا، شقا بديعا، فأنبتنا فيها حبا، والحب القمح الشعير الأرز كل ما يحصد ويقتات به ويدخر يسمى حب، نوع من أنواع الطعام الخارج من نفس الأرض والنابت بنفس الماء. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا، والعنب كلكم تعرفونه أصناف وأنواع وألوان، منه الأحمر منه الأسود منه الأصفر، أصناف منه ما فيه بذر ومنه ما هو خال من البذر، طعوم وأنواع وألوان. في خارجه قشرة وفي داخله لحم وهو طري وفيه سائل سكري، ثم فيه البذر الصلب، كل ذلك من نفس الأرض من نفس الماء. والقضب كل ما يقضب أي يقطع فينبت أصله كالخضروات، فأنت تقطعها وتترك أصولها في الأرض فإذا بها تنبت مرة أخرى. فكل نبات يقطع ثم يقطع وينمو ويقطع وينمو أصله يسمى القضب، من قضبه إذا قطع، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، أصناف ألوان أشكال مختلفة في الشكل وفي الطعم وفي الرائحة وفي الحجم وفي المكونات وفي كل شيء، من نفس الأرض من نفس الماء. وزيتونا ونخلا، والنخل أنواع وأصناف تتعدى المئة من الأصناف المختلفة والطعوم المختلفة، وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، والحدائق جمع حديقة، والحديقة كل بستان أحيط أو حوطه سور أو حوطه نخل أو حوطه شجر أو حوطه ذرة أحدق به أحاط به. حدائق مختلفة وغابات مختلفة، منها ما تستخدم أخشابها فقط، ومنها ما تستخدم ثمارها، ومنها ما يستخدم السائل الخارج منها على جذوعها أو أوصافها. وحدائق غلبة متكاثفة، عظام شجرها غلاظ جذوعها، والغلب جمع أغلب وغلباء، والغلباء الشجرة العظيمة الغليظة تسمى غلباء، وغلب عنقه غلظ عنقه، فالأغلب والغلباء الغليظ. حدائق كثيرة متكاثفة ملتفة الأشجار والأغصان، غابات لا عجب لها ولا حظ في بلاد كثيرة وفي مناطق متعددة، منها ما يخرج ما يؤكل، ومنها ما يخرج ما يصنع، ومنها ما يخرج ما يستخدم ويستمتع به، أنواع وأنواع وأنواع. فاكهة وأباء وفاكهة، الفاكهة إذا أردت أن تعدها لا تصل إلى عددها، حتى النوع الواحد منه أصناف مختلفة في الأشكال وفي الطعوم وفي كل شيء. والأب طعام البهائم، فالفاكهة لبني الإنسان والأب للحيوان. والكلمة وإن كانت غير معروفة في العربية إلا أنه قيل إن أصل الكلمة من أبه قصده وأما، لأنه يؤم ويقصد بالبهائم للرحم، وقيل أب لكذا أي تهيأ له لأنه هيئ للرحم. فالأب ما يرعى فيه الراعي غنمه، الأب كل طعام للبهائم، كل ما ينبت من الأرض ولا يقتات به الإنسان يسمى أبا. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الامتنان من الحنان المنان على الإنسان من بهذه الأصناف والطعوم، وقد كان من الممكن أن يخلق طعاما واحدا للإنسان ولا ينوع له طعامه، ولكنه نوع له الطعام والشراب أصناف وألوان لا عد لها ولا حصر. حتى الأنعام سخرها لك تأكل من لحمها وتأخذ من شحمها وتشرب من لبنها وتخدم الفلاح في أرضك، ولم يكلفك إطعامها بل أطعمها الله متاعا لكم ولأنعامكم. ذاك أمر المعاش، ذاك أمر المعاش، فكيف بأمر المعاد؟ وتأتي الآيات لتتكلم عن أمر المعاد لتبين لك أن المعاش يؤدي إلى المعاد، وطالما من الله عليك وامتن عليك بالخلق والإيجاد والإطعام إذا فاعمل لمعادك، وما معاشك إلا تمهيل لمعادك. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يوم القيامة، الصاخة النفخة الثانية، والصاخة أصلا من الصخ، صخه صكه بشدة، صكه بشدة، أيضا من أصاخ استمع، استمع، أصاخ إليه، استمع إليه، لأن الصاخة أي النفخة الثانية إذا حدثت صمت الآذان عن كل شيء إلا استماع الصاخة، فالصاخة التي تسمع فتصم عما سواها، لذا سميت صاخة لأنها إذا حدثت لا يسمع الإنسان سواها، تصم الأذن عن كل شيء. تلك هي الصاخة النفخة الثانية. فإذا جاءت الصاخة، الجواب محذوف، معلوم جوابه، معلوم الجواب، جواب الشرط. إذا جاءت الصاخة قامت القيامة، إذا جاءت الصاخة بعث الناس، إذا جاءت الصاخة حشر الناس، إذا جاءت الصاخة يحدث فيها ما لا يخطر على بال، يفر المرء من أخيه، ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والترتيب في الكلام الأحب فالأحب، الأكثر حنانا وإشفاقا فالأكثر حنانا وإشفاقا، للمبالغة. وكأن الكلام يوم يفر المرء من أخيه، هل يعقل؟ هل يعقل أن يفر المرء من أخيه يهرب منه؟ نعم، بل ومن أمه وأبيه. يا ستار يا رب، حتى الأم، حتى الأب، بل والأدهى من ذلك ومن صاحبته وبنيه، لأن الإنسان يشفق على بنيه أكثر من شفقته على أخيه أو أبيه. فأكثر الناس حائدا لشفقتك وحنانك هم أبنائك، فجاء ترتيبهم في آخر الكلام للمبالغة في وصف الهلع والفزع في ذلك اليوم. أول من يفر من أبيه يوم القيامة الخليل إبراهيم، وأول من يفر من ابنه يوم القيامة نوح، وأول من يفر من امرأته يوم القيامة لوط. فرار التبرؤ، والفرار ألوان وأنواع، فهناك فرار التبرؤ كتبرؤ إبراهيم من أبيه ونوح من ابنه ولوط من امرأته، وهناك فرار الخزي والعار، حيث يفر الموصوم مسود الوجه المكلل بالعار والحامل لراية الغدر، يفر من أهله حتى لا يروه على هذه الحالة، فرار الخزي. وهناك فرار اللجوء، حيث يعلم الفار أنه لا أنساب بينهم يومئذ، حيث يرى أنه لا ينفعه أبوه ولا ابنه ولا امه ولا اخوه ولا بنوه. يتيقن من انقطاع الروابط والتواصل. لا، حتى ان الام تنادي على ابنها، الام الرؤوم الرحيمة الرؤوف، تنادي على ابنها وفلذات كبدها: يا بني يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء وصدري لك غذاء وحجري لك وقاء؟ يا بني ألم إلي فاحمل عني. فيقول: يا أم إليك عني، فإني بذنب اليوم عنك مشغول. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقرئت لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه امره، يغنيه يغنيه عن غيره، يشغله عن كل شيء، فهو في غنية مد ما هو فيه عمن سواه، او يعنيه يعنيه امره ويهتم به. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، اي غير مختومين على اصل خلقتهم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. وفي رواية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ايها الاخ المسلم، لو علم الانسان ان ذلك هو المصير، وان الانسان لا ينفعه الا عمله، وان الانساب توضع، وينادي رب العزة جل وعلا في ذلك اليوم: اليوم اضع انسابكم وارفع نسبي. والنسب الى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح وبالايمان. لو علم الانسان ذلك في هذه الدنيا لما باع اخرته بدنيا غيره. فكثير من الاباء يرتشون او يرتزقون من الحرام من اجل اولادهم، يكنزون المال ويجمعونه للابناء، فان كان الابن صالحا عمل فيه بطاعة الله فسعد لما شقي الاب بجمعه، وان كان الابن فاسقا عمل في المال لمعصية الله فشقي بما جمع الاب له. لو علم الاب ان ذاك الابن لن ينفعه يوم القيامة، ولو علم الرجل ان امرأته تسر منه اذ يوقف ويسأل عن الحرام: وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، ويعترض ويقول ويبرر: لقد اكتسبت من حرام لانفق على امرأتي، ويؤتى بها وتتبرأ منه وتقول: ما لي في ذلك شأن، هو ارتزق من الحرام وما لي عنه سؤال، فتتبرأ منه فتدخل هي الجنة لأنها غير مسؤولة عن مصدر المال الذي يأتي به الزوج، تدخل هي الجنة ويدخل هو النار. لو علم الرجل بذلك لنجا بنفسه. انجو بنفسك، انجو بنفسك. نحن ما ننفي العواطف والمشاعر. اعمل لدنياك، واعمل لترتزق من حلال، واعمل بما يرضي الله، وكن بارا بابويك، وكن حنونا شفوقا على اولادك، ولكن من حلال، وادي حق الله في مالك، وادي حق الفقراء في مالك، وعلمهم حتى ينفعوك ولا يضروك. فالابناء تنفع وتضر. نعم، تنفع ان كانوا صالحين، ولد صالح يدعو له، وتضر ان جمعت له من الحرام فاهلكته واهلكت نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ابنته الحليمة سيدة من سيدات نساء العالمين الاربع: يا فاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. ويخاطب عشيرته واهله ويقول: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فيأتي التفصيل بعد ذكر يوم القيامة، وكفى بذكر الفرار عن ذكر الأهوال. وتخيل نفسك في هذه الدنيا وشعرت بخطر عظيم يأتي إلى ابنك، كيف تتعرض أنت وتتصدى لهذا الخطر حاميا لابنك؟ لو رأى أب ابنه في خطر كيف يفعل؟ فهل يصل بالإنسان الأمر أن يضحي بابنه، أن يفر من أمه، أن يفر من أبيه وأخيه؟ لابد أن الأمر أشد من كل تخيل وأصعب من كل تفكير. فجاء هذا الفرار، أو جاء ذكر هذا الفرار ليبين لك ما الذي دعا إلى ذلك الفرار. ترى أكل الناس كذلك؟ نعم، هي لحظة والقيامة مواقف وكل الناس يفر، ولكن فرار يختلف عن فرار. ففرار إبراهيم فرار تبرؤ، فهو يتبرأ لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهناك فرار النجاة، وفرار الخوف، وفرار الفزع، وفرار الخزي. وهناك من هو مشغول بنفسه، حتى الرسل والأنبياء كلهم يقول: نفسي ثم نفسي نفسي أنا. ثم يأتي بعد ذلك الطوفان. الأنبياء أرق الناس أسئلة، أرحم الناس بالناس الأنبياء. يقول النبي منهم: نفسي نفسي. تذهب الأمم إلى أنبيائها يستشفعونهم، فيقول النبي منهم والرسول بل الخليل إبراهيم: نفسي ثم نفسي، إليكم عني. الأنبياء يوم أعاذنا الله وإياكم من شروره. لكن بعد ذلك تتحدد المصائر ويتميز الناس وتنقسم الناس إلى فريقين: فريق السعداء وفريق الأشقياء. وتصف لنا الآيات علامات السعادة وعلامات الشقاء والتي يراها أهل الموقف جميعا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه، والتعبير بالوجوه لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان وهو أكرم شيء في الإنسان، بل وعلى الوجه تظهر علامات الفرح والسرور أو علامات الحزن والغم والكرب. وجوه أصحابها في مواقف الأمن والأمان، فمنهم من هو مستظل بظل العرش، ومنهم من هو جالس على كرسي عن يمين العرش. هناك أناس على منابر من نور، على منابر من نور عن يمين العرش، وكلتا يد الرحمن يمين، يغبطهم الأنبياء والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال: هم المتحابون في جلال الله. بل وينادي رب العزة فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين أهلي؟ فيتساءل ملائكة الله تبارك وتعالى: يا رب أنت رب العزة، أنت ذو الجلال والإكرام، كيف يكون لك أخ وكيف يكون لك جيران؟ من هم هؤلاء؟ من أهلك وجيرانك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أهل القرآن أهلي وجيرانك. أين قراء القرآن؟ وهناك المحبون للمساجد، رجل معلق قلبه بحب المساجد تحت العرش، رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه إذ أخفاها. وهؤلاء السبعة الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من ذكر الله خاليا فصادت عيناه ولو مرة في عمره، ولكن يشترط أن يكون خاليا، أي لا يراه أحد إلا الله. هؤلاء المستظلون بظل العرش، هؤلاء الجالسون على منابر من نور، هؤلاء المحشورون في جماعات بل في وفود وكأنهم يزفون إلى ملك الملوك، لأن الناس كلهم كما يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكنه حين يأتي ذكر المؤمنين، حين يأتي ذكر المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود المفقود في يوم القيامة إلا للأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة عليها النور، نور لو رأته الشمس لم كسفت، ولو رآه القمر لم خسف. أكثر الصباح أضاء، وجوه يومئذ مسفرة منيرة ضاحكة في ذلك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يضحك في ذلك اليوم. نعم، فكم بكى في دنياه من خشية الله. هل يأمن؟ نعم، فكم خاف من الله في دنياه. نعم، ضاحكة في ذلك اليوم، الضحك في ذلك اليوم لهذه الوجوه، بل مستبشرة، أي تتوقع من النعيم ما لا يخطر على بال، تتوقع من النعيم ما يملأ وجوهها بالنور والضياء والاستبشار. والاستبشار أن يظهر أثر السرور على البشرة، فإذا ظهر أثر السرور على البشرة فأنت مستبشر، والبشارة تلقى إليك فتتغير بشرتك، تضيء وتنفرج أساريرك. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هؤلاء الذين ينادون في الجمع: هاؤم اقرأوا كتابي. فخور بكتابه، يريه للكل، ويطمئن ويفرح ويضحك، لأنه نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فرأى الأمن والأمان. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. الغبرة والغبار شيء واحد، هل هناك غبار في ذلك اليوم؟ قال بعض الناس: نعم هناك غبار ناشئ من تحول البهائم والحيوانات إلى تراب بعد القصاص، يقول الله لها: كوني ترابا فتكون ترابا، فإذا بذاك التراب يغطي وجوه الكفار. وقال بعضهم: بل الكلام مجاز، الكلام مجاز عن السواد، السواد الذي يحدثه الغبار على الوجه. هؤلاء على وجوههم غبرة، أي سواد كسواد الغبار، ترهقهم قترة. والقترة السواد والظلمة والذل والخزي. وقال بعضهم: القطرة والغبرة شيء واحد، ولكن الغبرة من حط من الغبار على الأرض، والقطرة ما ارتفع من الغبار إلى السماء. وكأن الوجوه قد غطاها جميع أنواع الغبار القذر والأسود والمظلم. وترهقها تغشاه رهقه غشية، والرهق الغشيان بقهر أي لا دافع له رغم إرادتهم، ولا يستطيع الإنسان أن يمسحه عن وجهه أو يزيله أو يزيله عن وجهه، وإنما على الوجوه قطرة ترهقها وترشاها رغم ألوفهم. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. من هؤلاء؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفر الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وفجروا في كفرهم. والفجور أشد العصيان، الفجور الفسق، الفجور الكذب على الله، الفجور الافتراء على الله. جمعوا إلى كفرهم الفجور، فجمع الله على وجوههم القطرة إلى الغبرة. وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قطرة، جمع عليها القطرة على الغبرة، لأنهم جمعوا إلى كفرهم الفجور وهو الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم، تلك هي الوجوه. أي وجه تحب أن يكون وجهك منه؟ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. الأمر سهل يسير، الطريق إلى الجنة طريق سهل، ورضاء الله أمر يسير، ورضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. فأنت إن سعيت في رضا الناس يرضى عنك بعضهم ولا يرضى عنك البعض الآخر. أما إذا سعيت في رضا الله رضي الله عنك وأرضاك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الطريق إلى الجنة بالمجان، والطريق إلى النار بالنقود. أنت تأتي للمسجد وتصلي مجانا، تستغفر الله مجانا، كل أفعالك بالمجان التي توصلك إلى رضا الله. أما طريق النار ففيه الصرف وفيه الإنفاق على المعاصي، فالخمر بالمال، والمخدرات بالمال، والزنا بالمال، وكل عصيان بمال، وكل طاعة من غير مال. الطريق إلى الجنة سهل وميسر، بل وربنا تبارك وتعالى لا يكلفنا ما لا نطيق، بل كلفنا القليل وجزانا بالكثير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين الطريق إلى إضاءة الوجوه في الدنيا قبل أن تضيء في الآخرة، فيقول: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. أيها الأخ المسلم، غبر وجهك بتراب الدنيا تنجو من غبرة الآخرة. اسجد لله يرفع ربنا شأنك يوم القيامة. من تواضع لله رضاه. أيها الأخ المسلم، الدنيا عمرها قصير، وها قد رأينا كيف ينمو النبات ثم يحصد، كيف يزهو ثم ينتهي، فكذلك الحياة. في البدء كان الكلام عن خلق الإنسان، خلقه من نصفة فقدره، ثم بعد ذلك اماته فاقبره، ثم بعد ذلك لابد ان شرح. كذلك النبات ينمو ويزهو بعد ان لم يكن موجودا، ثم بعد ذلك ينتهي ويحصد، وهكذا الحياه تنتهي، لابد لها من نهايه. ونهايه الحياه وشيكه، وعمر الانسان قصير، ولا يضمن الانسان متى يموت. وقد علمنا أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله في قبره، يؤنسه وفي يوم القيامة يظله. وقد روي عن بعض الناس أنه ظلل على ميت له فمر به احد الصالحين وقال يا بني انما يظله عمله. العمل لا يشعرك بالحر لا في القبر ولا في يوم القيامة. العمل يقربك من الله والعمل سهل. ومن حافظ على الفرائض الخمس واجتنب الكبائر ضمن الجنة لا محالة. وربنا يعد ويبشر ويقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.